شيخ، عمليات التجميل هل تعتبر تغيير من خلق الله؟ يعني لا تجوز؟ لا تجوز إلا التجميل لأمر طارئ، أما لشيء خلقه الله فلا يجوز تغييره. يعني مثال الشيخ، أنه مثلا واحد عمل حادث في سيارة وشكله ما هو هيك، أثر جروحه كذا، ممكن يعمل عملية تجميل هذا الشيخ؟